لا شك أنهم قد اجتمعوا على هذا الشيء، فحبهم لبعضهم أكثر من ولائهم للآخرين، ودفاعهم عن أنفسهم أكثر من دفاعهم للآخرين، لكن هو من باب أنهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام وأن هذه هي السنة. ما يعتقدون في داخل أنفسهم أنهم مخالفون للسنة، هم ينافحون أن هذه هي السنة. ممكن في وقت من الأوقات ما يظهر أنه عند هذا التنظيم ولا عند هذه البيعة، لكن في وقت من الأوقات والأمر قد فاح واشتهر يسلم بأن هذا موجود، لكن في حسه أن هذا يخدم الدعوة السلفية القائمة من على الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح قصدا ووسيلة، هذا في حسه وهذا الذي يتكلم به. لكن الذي نراه نحن نراه أنه يعمق ما يريده، واجتهاده هو الذي وصل إليه اجتهاده. وهذا الأمر يعني من ناحية أخرى يترتب على هذا ميل إلى جماعات أخرى ضد الجماعة السلفية القائمة أن السلفيين هؤلاء منفرون وأنهم، وإن كان هناك من ينفر حقا لكن ليسوا كما يطلقونهم، وهم ليسوا من القائمين بالدعوة، إنهم هم أفراد صغار فلا تؤخذ دلتهم ويحاسب عليها الجميع الكبار والصغار. ثم ينظرون إلى العمل الجماعي الآخر من الجماعات الأخرى والتنظيمات الأخرى أنها تخدم الإسلام وتصب مصبا نافعا وأنها وإلى متى ونحن نعيش فوضى، وإلى متى ونحن نعيش على هذا الحال. هذه نظرتهم. وقد يعملون جمعية، هذه الجمعية قد تكون مثلا في ظاهرها عملية عمل خيري، العمل الخيري معروف، وقد سمعت فتواكم فيه إذا سلم من الحزبية وإذا سلم من فتنة المال فنحمه، لكن قد ينازع القائل بأننا سلمنا من هذه الأشياء ويكون عنده هذه الأشياء سواء كانت منهجية أو كانت شخصية. السؤال الآن، هل هذه الأشياء التي ذكرتها تسوغ أن يقال ليسوا من أهل السنة والجماعة هم الفرق الهالكة، أو يقال هم سلفيون زلت أقدمهم في هذه الأبواب فلا يتابعون على قولهم والقول الآخر يعني لا يغالى في الحكم عليهم؟ لكن أنت بارك الله فيك كررت طبعا عن لسانهم، وهذا مما يضعف موقفهم، كررت كلمة أهل السنة والجماعة وما ذكرت السلف الصالح إلا أخيرا، فكأنهم يشعرون في قرارة نفوسهم أنهم فيما هم عليه ليسوا سلفيين. لو هم يقولون شيخنا سلفيين لكن ربما أن التجارة سلفيين، هم يقولون هكذا. نعم. نحن شو معنى سلفيين؟ في أي شيء يتبناه الإنسان معنى أنه يتبنى ما كان عليه السلف الصالح. الآن هذا التحزب وهذا التكتل، أنا هكذا كان السلف الصالح سيقولون طبعا. إذن هم ليسوا سلفيين في هذه المسألة على الأقل، فإذا لا يصح لهم أن يقولوا نحن على الكتاب والسنة. لو أصروا على هذا القول وعلى هذا الحال يقال إنهم خارجون من السلفيين وخارجون عن السنة وعن السنة وعن الفرق وعن الفرقة الناجية وعن الفرقة الناجية بلا شك، مع ملاحظة قيدي السابق. هو هذا الذي أريد أن أسمعه لأن هذا الذي يتكلم حوله، لأن الفرقة الناجية صحيح كما قلنا آنفا في الحديث ما أنا لي وأصحابي، التابعون كانوا على ما كان عليه الصحابة أتباعهم كذلك، فإذا هؤلاء إذا خالفوا السنة فقد خالفوا الصحابة، إذا خالفوا الصحابة خالفوا التابعين وأتباعهم، إذا سواء علينا قلنا بأنهم خالفوا السلف أو خالفوا التابعين أو خالفوا الصحابة أو قاله السنة، فكما يقال كل الظروف الطاحون. لكن نحن نريد أن نبين لهم أن لا يغتروا بأنهم هم على السنة ما دام أنهم ليسوا على السلف الصالح. أنت بارك الله فيك تكلمت كلام يطابق الواقع تماما. هذه التكتلات لو كانت يعني ما هي بها البعد عن منهج السلف الصالح، التحزب هذا والتكتل وقد يختلط مع بيع لرئيسهم، هذا مما يزيد في فرقة المسلمين فرقة وتكتلا وتحزبا وضعفا، وهذا ما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. ما يستطيع أحد مع الأسف الشديد أن يقول ليس كل حزب مما لديهم فرحون، فواقعهم ينطبق عليهم تماما هذه الآية، فرحون بتعذبهم ليسوا فرحين بعقيدتهم. شتان، أنا أقول ولا فخر، أنا أفخر بأن الله عز وجل يسر لي معرفة السلف الصالح، علمهم وفقههم وسلوكهم، وأن أسعى لأكون على خطاهم. أفخر أنا بهذا، لكن لا أدعو إلى تكتل ولا إلى تجمع، لأن هذا يفرغ جماعة المسلمين أكثر مما هم عليه متفرقون. لذلك قولهم نحن على السنة يكذبهم ابتداء أن مثل هذا التكتل لا يعرفه السلف الصالح، لا يعرفه الصحابة، لم يكن في الصحابة من يقول أنا بكري أنا عمري أنا عثماني أنا علوي، إلا بعد أن ذرت الشيعة قرنها وبدأوا يبثون سمومهم بين من جاءوا من بعض الصحابة، ولم يكن لهم تلك الشوكة إلا فيما بعد كما هو معلوم من التاريخ. الآن هؤلاء يعيدون شيرة الفرق التي كان الرسول عليه السلام أشار إليها في الحديث السابق ذكره، والذي يحدثنا التاريخ ما فعلوا بالمسلمين من تفرق نائم، ثم من الكيد للمسلمين وقتل الحكام المسلمين ونحو ذلك. فبارك الله فيك، نحن يجب أن ندعو هؤلاء إلى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يهمنا التكفير والتضليل كما يغالي بعض الناس، لكن نبين لهم حقيقة الأمر أنه لا نجاة لهؤلاء المسلمين وتفرقهم إلا بالعودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة، وإنما في السلوك، ليس فقط في الغاية بل وفي الوسيلة أيضا، وهم يختلفون معنا في هذا. ولذلك فمن يعلم منهم أنهم أحرار في اتخاذ الأساليب في الدعوة مثلا، وهو يخالف الرسول في أسلوبه حيث أن الله عز وجل أدبه وأحسن تأديبه وقال مثلا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، نحن نتخذ هذا الركون إليهم وسيلة إيصاحهم، فنجيز الدخول مثلا في البرلمانات التي تحكم غير ما أنزل الله باسم إيه أسلوب الدعوة تقضي ذلك في هذا الزمان. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الأمين، ما هكذا بدأ الرسول عليه السلام دعوته، وإنما على أساس فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المجاهدين. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء الصراط. وماذا بعد ذلك؟ هو الأمر المهم الآن الذي وضحتموه وأحسنتم الخلاف فيه، أن من دعا إلى تكتل وإلى حزبية وأصبح من الذين يعني يفرحون بتحزبهم ويوالي ويعادي على إثر هذا الذي يعني اتخذه لنفسه، فهذا يكون خارجا من دعوة أهل السنة والجماعة، بل وبتعبير أدق من الفرقة الناجية. هنا السؤال، لو هم يعني بعض الإخوة يعني في هذا المجال يعني يولد إشكالا، إيش يقول؟ يقول مثلا إن مدرسة أهل الرأي كم خالفت أهل الحديث، وكم تعصب الأحناف لمذهبهم، هل هناك يعني هل أنتم تصرحون مثلا حفظكم الله بأن هؤلاء الأحناف المتعصبين الذين ربما تكلموا في أئمة المذاهب الأخرى بتابع يعني هذا المذهب، هل هؤلاء يخرجون من دائرة أهل السنة والجماعة إلى دائرة الفرق الهالكة في 72؟ هل يعني يقولون إن الخلاف بيننا وبين بعض هؤلاء السلفيين الذين خلفونا في هذا الباب ما يصل إلى الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي، وحكم أهل الحديث على أهل الرأي السابق؟ نعم. أنهم يقولون أن مدرسة أهل الرأي مدرسة إسلامية وكان فيها أخطاء، فكيف يقال على من عقيدته عقيدة السلف الصالح ويدعو إلى الكتاب والسنة لكن بلاه الله ابتلي بمسألة الحزبية ويظن أن الدعوة بدون حزبية لا تقيم للإسلام قائمة؟ هكذا يقولون لنا، يقولون لنا أنتم ليس عندكم تصور صحيح لإقامة الدولة الإسلامية. نسألهم، نعم، هل هم يقومون بالدعوة إلى التوحيد؟ نعم، دعوة إلى التوحيد والتحذير من القبوريين والتنجيم والسحر والكهنة. هذا حين تكتلهم وتحزبهم، ماذا هو أغل ما الذي يغلب عليهم؟ لماذا تكتلوا ولماذا تحزبوا؟ تحزبوا وتكتلوا ليدعوا الناس إلى التوحيد؟ هكذا يقولون. معليش يا أستاذ، الكفار يقولون نحن على الهدى وعلى الصواب، ما لنا ولقولهم، نحن لا نناقشهم، نحن نقول لهم أنتم تدعون إلى التوحيد، إلى اتباع الكتاب والسنة، أرونا مثلا عبادتكم، صلاتكم، سلوككم في بيوتكم، في ذرياتكم، في إلى آخره، هل هم على ما كان عليه السلف الصالح بل على حد تعبيرهم على السنة؟ إن كانوا كذلك إذا لماذا تكتلتم دون الآخرين؟ لماذا لم تدعوا الدعوة تنطبق بين كل هؤلاء المسلمين على اختلاف أحزابهم ومذاهبهم؟ لابد أن وراء هذا التكتل والتحزب شيء، ما أقول هو شيء غير خافي بل هو ظاهر. كل تكتل، كل تحزب يكون أصله منتميا إلى السلف الصالح، مجرد أن يتكتل يعمل في دائرة تكتله وينسى دعوته. الله، نحن لمسنا هذا لمسة من كثير ممن كانوا فعلا على دعوة السلف الصالح، فبدأوا يشتغلون بالتكتل والتحزب، يعني بدأوا يشتغلون بالسياسة. نعم، إذا سياسي ودعوة للتوحيد وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا لا يمكن أبدا، هذا أمر يستحيل، لأنه أمر طبيعي جدا، كما يستحيل مثلا أن يكون الفرد عالما بكل علم، متخصصا في كل علم، لابد أن يميل إلى علم أكثر من علم. هذه سنة الله في خلقه، وهذه طاقة الإنسان التي فطر الله عباده عليها. فإذا كانوا أرادوا يشتغلوا بالدعوة فما أسهل الدعوة وما أغنى عن التكتل. وإذا أردوا أن يشتغلوا بغير الدعوة، خذ مثلا جمعية خيرية، جمعية خيرية تجمع الأموال، تساعد الفقراء والمساكين. أنا أقول الجمعية الخيرية هذه خير، لأنها من معاني قول الله تبارك وتعالى ولا تحاضون على طعام المسكين، هذا الحض أمر خير ومحبوب عليه في القرآن الكريم. لكن هذه ما تدعو لا للعلم، سواء سميته السنة أو سلف الصالح أو تعيد، لكن عمل خير. لكن هذا العمل الخيري كما نقلت عني آنفا، إذا كان لا يعادي أولئك الذين يدعون إلى أن تعود الأمة إلى ما كان عليه سلف الصالح عقيدة وفقها وسلوكا إلى آخره، يقول نحن بحاجة إليكم، هذا نعم العمل. لكن هؤلاء الذين يتحزبون أولا يبتعدون كل البعد عن الدعوة إلى الكتاب والسنة وبخاصة التوحيد. انظر أنت إلى العالم الإسلامي كما ترى، أكثرهم أبعد ما يكونون عن التوحيد، وما أكثر الدعاة وما أكثر التكتلات والجماعات الحزبية. لو كانوا هؤلاء يفرغون جهودهم ويجهونها إلى تعليم هؤلاء المسلمين التوحيد والعبادة الصحيحة، لوجدت العالم الإسلامي غير ما هم عليه اليوم من البعد عن التوحيد، فضلا عن السنة بمعناها العام الشائع. فالقصد هذا التحزب هو يجب أن يفهموا أنهم يبعدهم إن كانوا صادقين في الانتماء إلى السلف الصالح، لأنهم سوف لا يستطيعون القيام بواجب الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذي ينتمون إليه. كل ما في الأمر يزعمون نحن تكتلنا. لماذا تكتلت؟ للدعوة؟ لا، أصبحت الدعوة بعيدا عنهم تماما. وهذا هو واقع هؤلاء الحزبيين. أروني جماعة حزبية تنتمي إلى دعوة السلف الصالح وكل الجماعات الذين يدعونهم من الشرق ومن الغرب إلى آخره أصبحوا يعرفون التوحيد الذي يعرفه الأطفال الصغار في بعض بلاد التوحيد في حالة يعني صغرهم وينشأون على الدعوة، بينما الجماعات الأخرى لا يعرفون التوحيد ويحاربون التوحيد بكلمة واحدة وهي ليس هذا وقته. أنا أعرف وقع لي حادثة وأنا في الجامعة الإسلامية، كان هناك اجتماع أقل من هذا لما دخل علينا رئيس جماعة، وكنت سبحان الله أنا جالس عند عتبة الباب هناك والجدران ممتلئة بإخوان، كنت أنا آخر واحد مر به يسلم عليه ونحن لا نقوم لأحد، فهو اضطر أن يصافح الجالسين واحدا بعد واحد، وأنا تفرس في وجهه أرى أن وجهه تمعر وتغير. فلما وصل إلي وأنا آخر واحد هناك عند عتبة الباب قلت يا أستاذ يقول عندنا في سوريا عزيز بدون خيار، هو ما كان يسمع الكلمة إلا كاف. قال يا أستاذ لمو أتهي وبدأ يلقي محاضرة طويلة عليما أنه ما بدنا نشتغل بالفروع، والآن الحزب البعث وحزب الاشتراك ومدري شو بطريب بقوا الملاحدة والدحليل، وهو يشير إلى بلدي يعني سوريا إلى آخره. طلع منه كلام عجيب جدا. قلت له يا أستاذ أنت بتقول ما لازم نبحث في المسائل الخلافية، ما في شيء الآن إلا اختلف فيه حتى التوحيد، معنى كلامك أنت أنه حتى التوحيد ما نبحث فيه، اختلف التوحيد. وأنا في الشام صدرت رسالة بعنوان لا إله إلا الله للشيخ محمد الهاشمي المغربي ساكن هناك في الجبل في جبل قاسيون عندنا في سوريا، يشرح لا إله إلا الله لا رب إلا الله. قلت له هذا الكلام، معنى كلامك يا أستاذ أنه ما نبحث حتى في التوحيد. لا يصدق من يسمع هذا الكلام لولا ثقة بالمتكلم، ما يصدق أنه قال ولا في هذا ينبغي أن نشتغل. الآن يجب أن نتعاون ضد الشيوعيين ضد الملاحدة والآخرين. قلنا له يا أستاذ وتتعاون مع مين؟ مع المؤمنين ولا مع غير المؤمنين؟ وجرى نقاش طويل بينه، وهو رئيس جماعة يمثل جماعة معروفة إلى آخره، وأنا أرى هذا يمثل بكلامه واقع جماعات مقيمة في كثير من البلاد الإسلامية. لذلك التكتل والتحزب ليس من الدعوة السلفية ولا من السنة المحمدية، بل هو خلاف القرآن المتفق عليه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. خلاصة الكلام يا أستاذ أننا ما ينبغي أن نهتم أنه ما كانوا يقولون، ما دام نحن عرفنا سبيلنا وعرفنا طريقنا فما علينا إلا كما قال ربنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يجب أن نبين لهم عاقبة دعوتهم ما هي، الوصول إلى حكم. الرسول عليه السلام وضع أسلوبا للوصول إلى حكم أم لا؟ لا شك ما تركت شيئا يقربكم من الله تبارك وتعالى إلا وأمرتكم به. إذن علينا أن نسلك سبيل الرسول عليه السلام. بماذا بدأ؟ بدأ بالتوحيد. إذا نحن نبدأ بالتوحيد. هم يقولون لنا إلى متى؟ نحن نقول ما دامت الأمة تعد الملايين فنحن سنظل ندعو حتى تصبح هؤلاء الملايين موحدين.

ليسوا سواء، ذاك كالبحر الصافي تلقى فيه قاذورة لا يؤثر، أما اليوم البحر الصافي لا وجود له، ولذلك فيؤثر فيه أقل قاذورة. ومن هنا جاء الخطأ في هذا القياس، والله أعلم. نعم. شكرا حفظكم الله. هذا الكلام الذي ذكرتموه يشمل من كان يعتقد بالأسماء والصفات عقيدة السلف الصالح، ويرى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويفسرها كما يفسر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدرس في كتب ابن تيمية وفي كتب ابن القيم. هذا الكلام يشملهم طالما أنهم يدعون إلى الحزبية، هذه الحزبية التي نحن نعتبرها تساعد في تفريق الأمة وفي شق الثوب حتى أدت إلى ما وصل إليه المسلمون. طيب شيخنا، هذا لو أنه صرح بأنه حزبي، وصرح بأنه يدعو إلى حزب، ويدعو الناس إلى بيعة، ويدعو الناس إلى كذا، لو أنه لم يصرح بذلك لكن لمس منه هذا الشيء، هل حكمكم أيضا يشمل هذا الصنف؟ بلا شك، ولسان الحال أنطق من لسان المقال، لسان الحال أنطق من لسان المقال. لكن أنا معلق على كلامك أنه لا يمكن أن يقال إنهم يدعون، ممكن أن يقال يعتقدون في قرارة نفوسهم، لكن أنهم يدعون حزبية ودعاء إلى المناهج السلفية هذا مش ممكن أبدا، والواقع يشهد على ذلك. هذا من حيث الواقع، من اعتقادهم لا نبالي باعتقادهم. أنا أقول كثير من الأحزاب الأخرى الذين كنا نلتقي بهم هناك وهنا هم معنا في العقيدة لكن ليسوا معنا في المنهج، فهم يفيدون أنفسهم لا يفيدون غيرهم، يريدون أن يفيدوا غيرهم، إن كان هناك فائدة فهي نافلة، أما أن يفيدوهم فائدة هي واجبة هذا ما لا يفعلونه. إذن هؤلاء يستفيدون لذوات أنفسهم، أما أن ينشروا الدعوة في أولئك الناس الذين يتكتلون من حولهم هذا خلاف منهج السلف. يعني لا يخفاك أن الرجل الداعي حقا حيثما كان كان داعية، حيثما كان كان داعية، ثم كما قال ذلك الراجل الفقيه العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فهذا التقديم الأهم فالأهم الجماعات الحزبية ما تعرفه أبدا، أما الإسلام هو الذي قرر هذا، لأن النبي الإسلام بدأ بماذا؟ بالأهم، بالتوحيد. ونحن اليوم لا يوجد مجتمع كان كبيرا أو صغيرا إلا وهو بحاجة لدعوة التوحيد، والعالم كله هكذا بحاجة للتوحيد. فكم وكم عندنا من جماعات وأحزاب إلى آخره، وهذه دعوتها لا وجود لها إطلاقا في أهم شيء يتعلق بالإسلام ألا وهو التوحيد. وأكرر، ليت أن المصيبة وقفت هنا، بل هم يتهمون من يقومون بهذا الواجب الأوجب لأنهم يفرقون الكلمة. فرقنا في هذه المسألة، هل يعني تتصور أنه ممكن أن يقوم حزب وأن يتفق جماعة على بيعة وأمين ولا يكون هناك ولاء وبراء من أجل هذه الحزبية؟ هل تتصور هذا يقع في الوجود؟ لا أتصور. لا بد أن يتبع ولاء وبراء. أي نعم. نعم. وهذا الولاء لا يكون إلا لواحد هو الخليفة. نعم. طيب شيخنا، أيضا هم يستدلون في مثل أعمالهم هذا بعض الأدلة، مثل وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله، يجيبون مثل هذه الأدلة ويضعونها، ترى أن هذه الأدلة وضعت في غير موضعها؟ الآن أنت ذكرتني بالموضوع الذي كنا بدأناه ثم لم نتمه. هذا الاستدلال هو الذي يعم على الإسلام اليوم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قلت ولا أزال، كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف الصالح في جزء ما، العمل بهذا الجزء هو بدعة في الإسلام. فالآن حينما يريدون أن يستدلوا بهذه الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى، هل هكذا كان المسلمون الأولون؟ قاعدة مهمة جدا تشمل الأصول والفروع، فإذا ما أدخلها المسلم نجا من أن يكون ولو في جانب واحد من الفرق الضالة. التعاون على البر والتقوى ينبغي أن لا يخالف منهجا سلفيا، فضلا عن أنه لا ينبغي أن يكون مفرقا، وهو مفرق كما أنت على علم بذلك وشرح ذلك. وأنا أرجو الآن أن نتهيأ للصلاة لأن الساعة راح تصير التاسعة، فمعذرة إن شاء الله نقف هنا ونعمل الحديث بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قلت الساعة ونصف الآن.